هل جربت يوماً أن تفتح كتاباً في الفقه الإسلامي وبدلاً من أن تجد إجابة لسؤالك وجدت نفسك تائهاً بين مصطلحات قديمة وخلافات فقهية معقدة ومذاهب متعددة حتى أغلقت الكتاب وأنت تشعر باليأس؟ ماذا لو أخبرتك أن هناك عالماً معاصراً أدرك هذه المشكلة فقرر أن يأخذ واحداً من أعظم متون الحديث في تاريخ الإسلام ويقوم بهندسته من جديد ليقدم لك الفقه صافياً مدعوماً بالدليل وبلغة تشبه لغتنا اليوم، وكأنه يجلس معك في غرفة المعيشة ليفقهك في دينك. أهلاً بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة من بودكاست رحلة في كتاب منحة العلام. أنا أحمد، وفي هذه الحلقة سنفتح معاً كنزاً من كنوز المكتبة الإسلامية المعاصرة، كتاب قلب موازين الشروحات الحديثية وجعل الفقه وجبة شهية لطالب العلم وللإنسان البسيط على حد سواء. رحلتنا اليوم مع سفر عظيم يحمل اسم منحة العلام في شرح بلوغ المرام. كوب قهوتك واستعد للغوص معي. قبل أن نتحدث عن الشرح، دعونا نعود بالزمن إلى الوراء قليلاً، تحديداً إلى القرن التاسع الهجري. كان هناك عالم فذ يدعى الحافظ بن حجر العسقلاني. هذا الرجل نظر إلى الأحاديث النبوية التي تتحدث عن الإحكام الفقهية كالصلاة والصيام والبيوع، وقرر أن يجمع أصحها وأقواها في كتاب واحد صغير الحجم عظيم الفائدة، وسماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. هذا الكتاب صار ترند عصره وكل العصور التي تلته. تخيل أن القضاة والمفتين وطلاب العلم كانوا يحفظونه عن ظهر قلب، ولكن كما نعلم الكنوز تحتاج إلى مفاتيح لفك شفراتها. وهنا وفي عصرنا الحديث جاء فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله ليقدم لنا هذا المفتاح الذهبي المسمى ب منحة العلام. قد تسألني الآن يا اسمك، المكتبة الإسلامية مليئة بشروحات بلوغ المرام مثل سبل السلام للصنعاني وغيره، ما الذي يجعل منحة العلام مختلفاً لهذه الدرجة؟ دعني ألخص لك سر الخلقة السحرية لهذا الكتاب في ثلاث نقاط. أولاً، لغة العصر المريحة. الشيخ الفوزان لا يتحدث بلغة أهل القرن التاسع المليئة بالطلاسم، بل يستخدم لغة عربية معاصرة واضحة دقيقة يقرأها الأكاديمي المتخصص فينبهر بدقتها، ويقرأها الشاب العادي فيفهم المراد من أول قراءة. ثانياً، الترتيب الهندسي العبقري. عندما يشرح الشيخ أي حديث لا يسرد كلام سرداً، بل يقسمه بطريقة تريح العين والعقل. يبدأ بتخريج الحديث، ثم يشرح الكلمات الصعبة، لغة الحديث، ثم يعطيك المعنى الإجمالي بطريقة قصصية أدبية. وأخيراً، وهنا زبدة الكتاب، يستخرج لك الفوائد الفقهية في نقاط مرقمة 1، 2، 3، ترتيب يجعل الحفظ والفهم متعة. ثالثاً، الدوران مع الدليل لا التعصب المذهبي، وهذه أجمل ميزة. الشيخ لا يتعصب لمذهب معين، بل يعرض أقوال العلماء بهدوء ثم يضع الدليل على الميزان، فإن كان الدليل مع الشافعية رجح قولهم، وإن كان مع المالكية أخذ به. يعلمك الكتاب كيف تحترم العلماء، لكنك في النهاية تعظم النص النبوي والدليل الشرعي. حتى لا يكون كلامنا نظرياً، دعني أقطف لك زهرتين من بستان منحة العلام لترى كيف يربط الشيخ الفقه بواقعنا اليوم. الزهرة الأولى، في باب المعاملات المالية، يعرض الشيخ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. هنا لا يكتفي الشيخ بشرح الحديث، بل يربطه بواقعنا الاقتصادي اليوم. يبين لك كيف أن حبس السلع الأساسية عن الناس لرفع أسعارها هو جريمة اقتصادية وكبيرة من كبائر الذنوب التي تدمر المجتمعات. فقه حي يتنفس. الزهرة الثانية، في باب الآداب، عند شرحه لحديث أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، يأخذك في رحلة إيمانية رائعة ليبين لك أن الدين ليس فقط صلاة وصياما في المسجد، بل هو تعاملك مع زوجتك، مع زملائك في العمل، وحتى مع من تختلف معهم على السوشيال ميديا. ابتسامتك وحلمك هما أثقل ما تملكه يوم القيامة. في زحمة الحياة وكثرة الملهيات، نحن بحاجة ماسة إلى أن نفهم ديننا بطريقة صحيحة وميسرة. كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام ليس مجرد كتاب تضعه على الرف لتتفاخر به، إنه منهج حياة ومادة خصبة لتقرأها مع عائلتك بعد صلاة العصر أو لتتدارسها مع أصدقائك إذا كنت تبحث عن نقطة انطلاق قوية لتأسيس نفسك في الفقه والحديث، فهذا الكتاب هو تذكرتك الذهبية للرحلة. شكراً لكم لأنكم أعرتم إيماني أسماعكم في هذه الدقائق. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم ومن يحبون طلب العلم، ولا تنسوا الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا القادمة التي سنبحر فيها مع روائع أخرى من تراثنا وواقعنا. كان معكم أحمد، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.